تفرش لي بيه خطوط طريق يا دي الأحلام ونشوتها اللي كنت تقول عليها عليها نعيم حقيقي هو ده الورد اللي كنت بتقطفه وتفرش لي بيه تفرش لي بيه خطوة طريق يا دي الأحلام ونشوتها اللي كنت تقول عليها عليها نعيم حقيقي دي الأمال الحلوة تملي تملي